بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فكنا قد وصلنا في الكلام عن الأدلة المختلف فيها إلى الكلام عن حجية قول الصحابي. قال الناظم: وقول صاحب إذا لم يرد عن صاحب خلافه فاعتمدي، وإن يكن بالرأي لا يقال، فحكمه الرفع على ما قالوا. قول الصحابي أيها الإخوة الكرام له أقسام: من قول الصحابي ما لا يقال بالرأي، أشياء لا تقال، أشياء غيبية مثلا، وكذلك في مسائل الفقه قول الصحابي في مسائل الفقه بما لا يقال بالرأي. فإذا قال الصحابي مثلا قولا فقهيا مخالفا لظواهر القرآن ومخالفا لمقتضى القواعد الشرعية، الله يجزيك خير، ومخالف للقياس ومقتضى القياس، فهذا لا يقال بالرأي، فهذا حكمه الرفع، أنه مرفوع حكما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كأنه دليل من أدلة السنة حكما، واضح؟ وهذا معنى قول الناظم: وإن يكن بالرأي لا يقال فحكمه الرفع على ما قالوا. ومن أمثلة ذلك على سبيل المثال قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الماء الذي خلت به المرأة أنه لا يرفع حدث الرجل. عمدة الحنابلة وعمدة الإمام أحمد في هذا الباب، في هذه المسألة، على قول الصحابي. وقول الصحابي هنا لا يقال بالرأي، فإنه ليس بمقتضى القياس ولا يكون عن اجتهاد، فيكون حينئذ حكمه مرفوع. وانتبه هنا يا شيخ، انتبه إلى أن قول الصحابي إذا كان لا يقال بالقياس، لا مخالف للقياس، فهو مرفوع حكما، معناها هو حجة ولو خالفه صحابي آخر. جيد. ولهذا يروى مثلا في مسألة الماء الذي خلت به المرأة، يروى عن ابن عباس أنه قال يرفع حدث الرجل، لكن نقول حتى لو خالفه غيره من الصحابة، لأن هذا لا نعامله معاملة حجية قول الصحابي، نعامله معاملة حجية إيش؟ المرفوع. خلاص. الثاني من أنواع قول الصحابي، قول الصحابي أجمع عليه الصحابة، هو قاله واحد فاشتهر ولم ينكر، ولم ينكر، اشتهر ولم ينكر، فهذا مبحث الإجماع، فنقول هو حجة، لكن حجيته ليست حجية قول الصحابي التي نبحثها هنا في الأدلة المختلف فيها، حجيته حجية الإجماع. خلاص. فإن كان إجماعا صريحا فهو صريح، وإن كان سكوتي فهو سكوتي. تمام. قلنا مثال على ذلك مثل بيعة أبي بكر، قول الصحابي، قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم بخلافة أبي بكر رضي الله عنه، هذا إجماع من الصحابة، ما يجي واحد يقول هذا قول الصحابي حجة، لا، هذا ما هو مبحث قول الصحابي، هذا مبحث الإجماع. تمام. عندنا الثالث، قول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف فهذا حجة، وهو الذي نبحثه هنا في حجية قول الصحابي المذكور في الأدلة المختلف فيها، اللي هو قول الصحابي إيش؟ الذي لم يعلم له مخالف. الرابع، قول الصحابي إذا خالفه غيره من الصحابة، فهنا لا يمكن أن يقال إنه حجة. تمام. إذا كان حجة، طيب أيهما الذي يكون حجة؟ هنا قول الصحابي خالفه غيره فلا يكون حجة، واضح؟ وهنا أسألكم سؤالا، ما الفرق بين الثاني والثالث؟ قول الصحابي الذي قلنا إنه إجماع سكوتي، وقول الصحابي الذي لم يعلم له مخالف من الصحابة، ما الفرق بينهما؟ هذا شيخ خليل أحسنت، سمعتم الجواب؟ الفرق بينهما هو الاشتهار. وانتبه ترى في هذا أنك ربما وجدت بعض أهل العلم يقول وهذا قول فلان من الصحابة ولا يعرف له مخالف، فهل هذا إجماع ولا لا؟ إذا قلنا قول ابن عمر من الصحابة ولا يعلم له مخالف، هل هذه حكاية للإجماع ولا بيان لأنه يحتج به احتجاجنا بقول الصحابي؟ ما رأيكم؟ أحسنت، إذا قال وهذا قول فلان من الصحابة وقد اشتهر ولم يعلم له مخالف من الصحابة، صار هذا تقرير لإيش؟ لإجماع. إذا قال هذا قول فلان من الصحابة ولا يعلم له مخالف ولم تقم القرائن على اشتهاره، يحتمل أنه اشتهر ويحتمل أنه لم يشتهر، فهذا حجيته حجية قول الصحابي الذي نبحثهنا وليس إجماعا. ويقع أحيانا إشكال في هذا عند كثير من الناس، فيقول حكى فلان الإجماع، حكى فلان إجماع الصحابة على هذه المسألة، فترجع فتجد أن العالم قال وهذا قول ابن عمر ولا يعلم له مخالف من الصحابة، هذا ليس حكاية إجماع، إنما يكون حكاية للإجماع بشرط الاشتهار. والاشتهار كيف يعرف؟ يعرف بالقرائن. يعني مثلا شيء خطب به عمر على المنبر رضي الله عنه، أو كتب به عمر إلى الأمصار، أو حصل بمجمع من الناس في الحج، هذه قرائن على الاشتهار فيقال فيها إجماع. لكن فتوى بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أفتى بها واحد من الصحابة لا يلزم أنه قد اشتهر، واضح؟ والمطلوب اشتهاره في المدونات الفقهية ولا المطلوب اشتهاره زمن الصحابة؟ زمن الصحابة، وليس اشتهاره يعني كونه مثلا قول ابن عمر بعد ذلك اشتهر في كتب الفقهاء، ليس هذا هو المطلوب. جيد؟ طيب. ولهذا قال الناظم وقول صاحب إذا لم يرد عن صاحب خلافه فاعتمد، طبعا قراءة البيت وقول صاحب إذا لم يرد عن صاحب خلافه فاعتمد، وإن يكن قول الصحابي بالرأي لا يقال، يعني إن يكن مما لا يقال بالرأي فحكمه الرفع على ما قالوا، يعني حكمه الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون سنة. ثم انتقل بعد ذلك إلى دليل آخر. نعم، ظاهر الأول لا يقال بالرأي، فهذا حجة ولو خالفه غيره. الأخير ما يقال بالرأي إذا اختلف فيه الصحابة، واضح؟ طيب، المصالح، انتقل الناظم بعد ذلك إلى دليل آخر من الأدلة المختلف فيها، وهو البحث في المصالح. هل المصالح يحتج بها وتعمل؟ قال لك المصالح على ثلاثة أقسام: مصلحة معتبرة من قبل الشرع، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه مصلحة ولا لا؟ إذا نأمر بالمعروف ونهي عن المنكر نقول هذه مصلحة نص الشرع على اعتبارها، فأمرنا الشرع قال أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هذه ليست محل بحث. جيد، هذه مصلحة معتبرة يعمل بها. الثاني المصلحة الملغاة التي ألغاها الشرع وأبطلها، قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وحرم الشرع علينا الخمر مع أن فيها منافع للناس، صح ولا ما صح؟ هذه المصلحة لا يلتفت إليها لأن الشرع أبطلها ولا يحتج بها ولا ينظر إليها. الثالث المصلحة المرسلة. يعني إيش المرسلة؟ يعني مرسلة عن الاعتبار أو الإلغاء، لم ينص الشرع على اعتبارها ولا على إلغائها، ما في شيء في الشريعة يقول اعملوا بها، ولا في شيء في الشرع يقول لا هذه مصلحة لا عبرة بها، فهل نعمل بها أو لا؟ ذكر الأصوليون في هذه المسألة خلافا، وهذا الخلاف إذا جئت ودققت النظر فيه ربما لا تجد له تطبيقات يعني مبنية حقيقة على اعتبار المصالح المرسلة، تمام؟ ولهذا بعضهم يقول إن الخلاف هنا خلاف غير حقيقي، فإننا لا نجد فرعا من فروع الفقه، قال بعضهم هذا واجب وقال الآخرون هذا محرم، وعللوا خلافهم بالمصلحة فقط. وننبه هنا أيضا أيها الإخوة الكرام أن المصلحة إذا قيل بالاحتجاج بها، إذا قيل فإنها ينظر إليها نظرا متأخرا في النظر الفقهي، أما أن تكون هي أول النظر وآخره فهذا خلل في الاستدلال. يعني مثلا ربما وجدت بعض الناس يأتي فيبحث المسألة، افترض مسألات الطلاق الثلاث، هل يقع واحدة ولا يقع ثلاث؟ إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا، هل يقع واحدة ولا تقع ثلاث؟ كيف نبحث هذه المسألة؟ ننظر في الأدلة من القرآن والسنة وأثار الصحابة، في القرآن كقوله تعالى الطلاق مرتان، والسنة مثل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما روي في الرجل الذي طلق امرأته فبت طلاقها وكذا، وآثار الصحابة في هذا، وتوازن الأقوال بناء على هذا. لكن ما رأيكم لو جاء واحد قال اختلف العلماء في الطلاق هل يقع ثلاثا ولا واحدة؟ وإذا نظرنا يعني الآن نريد نبني المسألة فنقول والله بالنظر إلى المصلحة نجد أن إيقاع الطلاق الثلاث يسبب تفكك في الأسر، فالأصلح هو إيش؟ أن نقول واحدة، وبناء على ذلك فالقول المرجح والصحيح أن الطلاق الثلاث يكون واحدة. هل هذه طريقة صحيحة في بناء الفقه والاستدلال؟ أبدا غير صحيحة. فبعض الناس الآن يريد أن يجعل النظر الفقهي نظرا عقليا في المصالح، خلاص، وهذا أيها الإخوة الكرام معناها لا تحتاج أن تتعلم إيش أدوات الاجتهاد، بل إن أحيانا غير المسلمين يكونون أعلم بالمصالح، لأن المصلحة الآن يبغى مصلحة دنيوية، والله الأسر تتفكك ولا لا، مراكز الدراسات في الغرب ها وإحصائيات وأشياء هذه تعطينا نتائج في معرفة المصلحة أكثر من قول إيش يمكن فقيه من الفقهاء. فليس النظر هكذا في المسائل، المصلحة إن نظر فيها فإنما ينظر فيها نظرا متأخرا، لا تعارض كتابا ولا سنة ولا قول صحابي، وإنما ينظر إليها نظرا متأخرا. ولهذا الآن المبالغة في قضية المصالح بجعل أول الاجتهاد وآخره دائرا على النظر في المصلحة، والمبالغة فيما يسمى بعلم مقاصد الشريعة، طبعا المقاصد اللي هي المصالح، تمام، فتجد أن هناك في زماننا اليوم الآن مبالغة في مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة أيها الأخوة الكرام من أجمل ما قيل فيها أنها مسألة من مبحث من كتاب من علم. خلاص من قصد الشريعة مسألة من مبحث من كتاب من علم. العلم علم أصول الفقه، والكتاب كتاب القياس، والكتاب كتاب القياس، والمبحث مبحث العلة، والمسألة مسألة المناسب. هذه المسألة هذا حجمها وهذا محلها، وكذلك تذكر في بحث المصالح. أما أن تجعل علما ثم بعد ذلك يبالغ بعض الناس فيقول هذا العلم هو الذي يطلب لرتبة الاجتهاد، يقول أهم شيء تكون مجتهد أن تكون عارفا من مقاصد الشريعة بس، أو اللغة العربية ومن مقاصد الشريعة بس، ويفهمون كلام الشاطبي رحمه الله على غير وجهه، فهذا لا شك أنه إشكال وأمر غير علمي. قال الناظم: مصالح العباد أعني المرسلة ليست بحجة وقيل معملة. أشار هنا إلى الخلاف، وكما قلنا لكم إن الخلاف هنا ليس خلافا، يعني في الحقيقة ليس خلافا كبيرا. طيب، قيل ليست بحجة وقيل معملة، يعني أنها تعمل ويحتج بها. ما هي المصالح؟ هي ثلاث مراتب: الضروريات والحاجات والتحسينيات. فالضروريات أيها الإخوة الكرام هي التي يترتب على فواتها هلاك أو ضرر على الإنسان، فشرب الماء مثلا إنسان عطشان يموت، شرب الماء هذا إيش؟ ضرورة ولا حاجة ولا تحسين؟ ضرورة. طيب تذهب النفس إذا ما شرب؟ طيب إن شرب الماء وصحته طيبة، ولكن يشق على نفسه أن يقتصر على الماء ويحتاج إلى الطعام، يأكل لحم مثلا حتى يكتمل الهرم الغذائي، يصير فيه بروتينات إلى آخره، فهذا إيش؟ حاجات، صح ولا لا؟ وإذا أكل أموره الطيبة يبغى يشرب شاي حتى ينشط نفسه ويصير مركز في الدرس، فهذا صار إيش؟ تحسينيات. لا يترتب على تركه ضرر، الضروريات لا يترتب على تركه مشقة خارجة عن المعتاد، الحاجيات، وإنما يترتب على تركه مثلا فوات كمال المصلحة وتمامها، فهذه هي التحسينيات. واضح هذا؟ طيب، الضروريات والحاجات، قال: وهي الضروريات والحاجات تحسينها رتبها الثقات من أهل العلم في كتب الأصول، رتبوها على هذا الترتيب: ضروريات، حاجيات، تحسينيات. أولها، والضمير في أولها، الأفضل إرجاعه إلى الضروريات، إلى المصالح. أول المصالح في الترتيب الآنف هو إيش؟ الضروريات. وإحنا ذكرنا ثلاثة صح، رتبها الثقات، وهي الضروريات والحاجات تحسينها رتبها الثقات. أولها وهو الضروريات خمس: حفظ الدين، ثم حفظ النفس، ثم حفظ النسل، ثم حفظ العقل ثم حفظ المال. قال أولها الدين احفظن، أولها الدين احفظن. احفظ النظم، احفظ ترتيب المصالح، واحفظ دينك كذلك. أولها الدين احفظا، فالنفس تمام، فالنسل فالعقل فمال خمس. حفظ الدين، حفظ الدين له شرع، له الشرع أمورا، وكل واحد من هذه الضرورات الخمس تجد أن في الشريعة عددا من التشريعات التي شرعت لحفظ كل واحد من هذه الضرورات الخمس. حفظها في جانب الوجود بتكثيرها والحفاظ عليها، وحفظها من العدم بالمنع من الإخلال بها. فشرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحفظ الدين من جهة الوجود والدعوة إلى الله عز وجل، وشرع حد الردة حفظا للدين من جانب العدم. صح ولا لا؟ واضح هذا المهم. حفظ النفس حفظ الدين، الدعوة إلى الله من جهة العدم حد الردة، خلاص. حفظ النفس من جهة الوجود بمثلا الأمر بالحفاظ على النفس في تشريعات كثيرة، والأمر بنعم والقصاص حفظ له من جانب العدم، النسل الأمر بالنكاح من جانب العدم حد الرجم للزاني، العقل من جانب الوجود أمر الشرع بإيش؟ بما يحفظه ونهى عما يخل به فشرع حد الخمر. ثم المال كذلك يجب على الإنسان أن لا يضيع ماله، نهى الشرع عن إضاعة المال وشرع حد السرقة من باب حفظ الأموال. فهذه خمس مصالح زاد بعضهم سادسا وهو العرض، تمام، زاد بعضهم سادسا وهو العرض، ومثلوا له بحد القذف، فإنه شرع حفاظا على الأعراض من القذف والاتهام. هذا بالنسبة لمسألة إيش؟ المصالح. من الأدلة التي تذكر في الأدلة المختلف فيها أيضا الاستحسان، والاستحسان مبحث فيه إشكال أولا في حقيقته، إيش هو الاستحسان أصلا، تمام، ما هو الاستحسان؟ عرف بتعريفات منها أشياء لا يقول بها أحد، ومنها أشياء يقول بها الجميع ولا يخالف فيها أحد، تمام. فمن التعريفات مثلا عرف الاستحسان بأنه ما يستحسنه المجتهد بعقله، هذا لا يحتج به أحد. وعرف الاستحسان بأنه ما ينقدح في ذهن المجتهد ولا يستطيع التعبير عنه، هذا لا يكون حجة على الغير. كيف تبغى تحتج على غيرك بشيء لا تستطيع أصلا أن تقيم البرهان عليه ولا أن تحتج به؟ لكن من أحسن تعريفاته تعريف الاستحسان بأنه العدول بالمسألة عن نظائرها، وهذه طريقة الحنفية في الاستحسان، في تعبيرهم بالاستحسان كثيرا في كتب الفروع الاستحسان أن يكون في الباب قاعدة وقياس مضطرد، ثم تأتي مسألة من مسائل الباب يقولون هذه نقول فيها بالاستحسان ولا نطرد فيها القاعدة، فعدلوا بالمسألة عن نظائرها. عدولهم عن المسألة، العدول بالمسألة عن نظائرها إذا كان لكتاب لآية من القرآن أو لحديث من السنة فهذا واضح وظاهر، لكن قد يكون أحيانا تمام ليس من هذا، ليس بدليل ظاهر من الكتاب والسنة، كالعدول عن الأصل لمصلحة أو لعلة تختص بهذا الفرع، فهذا هو الذي يكون محلا للبحث. قال: ثم العدول سمه استحسانا أي عن نظير، العدول بالمسألة عن نظيرها عن نظائرها. طيب هل يؤخذ به؟ قال: خذ به أحيانا، ليس دائما. مثلا وجود مصلحة أو علة في الفرع توجب الخروج عن الأصل، وإنما ينظر في كل مسألة بحسبها، بحسب قوة الموجب لإخراج المسألة أو للعدول بالمسألة عن نظائرها، فلا يطلق فيه أنه يعمل به دائما، ولا يطلق فيه بأنه يطرح دائما. واضح يا مشايخ؟ طيب، فهذا هو الاستحسان. ثم العدول سمه استحسانا أي عن نظير خذ به أحيانا. ويمكن أن يمثل له على سبيل المثال من يقول بأن التصوير الفوتوغرافي لا يجوز، طيب ثم يقول ولكنه في بطاقات الهوية جائز، أو مثلا لمصلحة التعليم ونفع الناس ودعوتهم فإنه جائز. خرج بالمسألة هذه عن نظائرها ولا لا؟ مقتضى القاعدة ومقتضى طرد القول أن تكون هذه المسألة ممنوعة، لكنه أخرجها لما فيها من مصالح قوية وقراء وما إلى ذلك مما يوجب في هذا الفرع الخروج عن الأصل، يدعمه أدلة عامة وقواعد شرعية وما إلى ذلك. نعم. وقد صنف يعني أهل العلم في الاستحسان تصنيفات كثيرة، في قاعدة في الاستحسان شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وفي كتاب معاصر لشيخنا الشيخ يعقوب البحسين بحث فيه مسألة الاستحسان بحثا حقيقة مفيدا ونافعا. هذا ما يتعلق بهذا الدرس، ونسأل الله سبحانه وتعالى